الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسوف نشرع إن شاء الله جل وعلا في التعليق على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع المسمى بغاية الاختصار أو الغاية والتقريب. وشرح ابن قاسم المسمى بفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، أو يسمى بالقول المختار في شرح غاية الاختصار. هذا الشرح من أيسر ما وضع على هذا المتن، فرأيت أن أقرأه وأن أعلق عليه، لا سيما وأنه فقير عن الأدلة، وهو لا يذكر أدلة. وهذا التعليق الذي سأضعه عليه هو من أيسر ما يكون، بحيث إنك لو حلفت لا يوجد أخصر منه لم تكن حانثا إن شاء الله جل وعلا. وسوف أشرع في المقصود دون مقدمات حتى لا يطول المقام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو الطيب، ويشتهر أيضا بأبي شجاع، وهو شهاب الملة والدين، أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني. وهذه الألقاب التي تذكر يكون في بعضها غلو، ليس دائما، ولكن تنبه، قد يقال عنه شيخ الإسلام وناصر السنة وقامع البدعة، وهو من الأشاعرة أو من المعتزلة أو من أهل البدع. فلا تلتفت إلى هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ هي في جملتها لا بأس بها إذا لم تكن على سبيل الادعاء. قال: شهاب الملة والدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني. وأصفهاني هذه نسبة إلى أصفهان، وهذه مدينة تقع في إيران، تقع على مسافة 400 و300 كيلومترا من مدينة طهران. قال: سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه أعلى فراديس الجنان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي قال المؤلف الذي هو أبو شجاع: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قاسم: أي أبتدئ كتابي هذا. والمؤلف بدأ بالبسملة لعدة أمور: أولا اقتداء بكتاب الله جل وعلا، وثانيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فالمعنى بسم الله الرحمن الرحيم اكتب، او اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، او اؤلف بسم الله الرحمن الرحيم. والباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة أو للتبرك، فالمعنى بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، أستعين به على الكتابة والتأليف. فنقدر المتعلق فعلا متأخرا مناسبا للمقام. وقد شرحت البسملة في درس كامل في الشرح الموسع على نظم المقصود، فارجع إليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ كتابي هذا. والله اسم للذات الواجب الوجود، كذا قال ابن قاسم. وهذا اللفظ ليس بوارد في الكتاب ولا في السنة، فالإخبار عن الله جل وعلا بأنه واجب الوجود هذا من بدع المعتزلة والمتكلمين، والمراد به عندهم كما قال الرازي: واجب الوجود أي بذاته، بأنه الموجود الذي تكون حقيقته غير قابلة للعدم البتة. وباختصار حتى لا أطيل، يراد بهذا اللفظ نفي صفات الله الاختيارية. فالمتكلمون يقولون واجب الوجود، يريدون بذلك وجوده سبحانه وتعالى مع تجرده عن الصفات. وهذا اللفظ قد يراد به معنى صحيح وقد يراد به معنى باطل، والأصل أن نلتزم في الاعتقاد وفي غيره، لكنه يتأكد في علم الاعتقاد أن نلتزم الألفاظ الشرعية. فأهل السنة لا يقولون واجب الوجود، وبعضهم يقوله، بعضهم بعض المتأخرين نطق به، لكنهم لا يريدون به المعنى الذي يريده المتكلمون. يقولون واجب الوجود ولا ينفون الصفات، لكن هذا اللفظ ليس واردا في كلام الله جل وعلا ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال شيخ الإسلام من كلام ابن سينا وأمثاله، أتي به من كلام المتكلمين والمعتزلة وغيرهم. قال: والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن على زينة فعلان والرحيم على زينة فعيل، وكلاهما من أمثلة المبالغة، لكن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والجمع بين الرحمن الرحيم فيه أقوال لأهل العلم، وارجع إلى الشرح الموسع على نظم المقصود فقد تكلمت على ذلك في الدرس الأول. وأحسنه ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد قرأت كلامه كاملا في موضعه. والمشهور أن الرحمن ذو الرحمة الواصلة لجميع خلقه، أما الرحيم فهو ذو رحمة خاصة للمؤمنين، كما جاء في قوله جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما. قال: الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم. كذا قال: الحمد في اللغة الثناء، وفي الشرع الأحسن أن نقول هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. رب العالمين، قال أي مالك، الرب هو المربي المتصرف المالك المصلح للشيء، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. وهذا الاسم لا يقال إلا لله جل وعلا إذا قطع عن الإضافة، فإذا أضيف جاز أن يقال لغيره: يرجع إلى ربك فاسأله. العالمين بفتح اللام، وهو كما قال ابن مالك اسم جمع خاص بمن يعقل لا جمع، فهذا اسم جمع لا جمع، أي لا واحد له من لفظه. ومفرده عالم بفتح اللام، وهذا تناقض، لأنه لو كان اسم جمع لما كان له واحد من لفظه، وقال اسم جمع خاص بمن يعقل لا جمع، ومفرده عالم جمع بين القولين. فالعالمين هذا فيه نزاع بين العلماء، قيل هو جمع عالم، وقيل اسم جمع مخصوص بمن يعقل لا واحد له من لفظه، أي ليس جمع عالم. والأنسب أن يقال على المعنى الأول الذي هو جمع عالم، يكون المراد بالعالمين جميع الخلق، أي رب الملائكة ورب الجن ورب الإنس ورب السماوات والأراضين، وهكذا كل صنف منها يسمى عالما. أما على الثاني الذي هو اسم جمع مخصوص بمن يعقل، فالمراد به الجن والإنس، وهذا الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحق أن هذه الكلمة تحتمل المعنيين، فينظر في السياق، فقد يكون المراد بالعالمين جميع الخلق كما في هذا الموضع، وقد يقال إن المراد بالعالمين الإنس فقط، وهذا كذلك وارد في القرآن، وقد يراد الإنس والجن، وهذا لا يتسع المقام لبسطه. لكن الذي ينبغي لك أن تعرفه أن في العالمين الخلاف المشهور الذي ذكرته لك، وما رد هذه المادة إلى السمة والأثر، أي ما يتميز به الشيء. فالعالمون علامة ودليل على أن الله جل وعلا هو الرب، رب العالمين، أي هم مربوبون له جل وعلا. قال: ومفرده عالم بفتح اللام لأنه اسم عام لما سوى الله، والجمع خاص بمن يعقل. قال أبو شجاع: وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي، هو بالهمز وتركه إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول أيضا. والمعنى: ينشئ الصلاة والسلام عليه. وهذا القول ضعيف. أولا، الصلاة في اللغة الدعاء بخير، أصل الصلاة في اللغة الدعاء بخير، والصلاة من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه عند الملائكة، كما خرجه البخاري عن أبي العالية، وقيل هي رحمة خاصة، وقيل رحمة مقرونة بالتعظيم. قوله: وصلى الله على سيدنا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس، لا شك في ذلك، وهذا متفق عليه، كما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ولا خلاف بين العلماء في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، سواء كان من الناس أو من خاصتهم وهم الأنبياء. لكن اعلم أنه لم يكن أحد من الصحابة يلتزم هذا القول، لم أجد في حديث أن أحدا منهم قال: حدثنا سيدنا محمد، ولكن قالوا: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت الرسول، إلى غير ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا قيلت أحيانا لعلة أو على سبيل البيان فلا حرج، أما أن تلتزم أو أن يظن أن النطق بها أولى من تركها فهذا خلل، بل هي بدعة. فإذا قال القائل: قال سيدنا محمد، لم يكن في ذلك حرج، إلا إذا التزمها فهذا ممنوع، لسيما إذا أضيفت إلى ما بعدها: سيدنا، سيد الناس، سيد ولد آدم، ونحو ذلك. أما إذا قيلت على سبيل الإطلاق فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقال قال السيد، لأن السيادة المطلقة لله جل وعلا، وقد ورد النهي عن ذلك، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيد قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيؤدي به ذلك إلى الغلو والإطراء، فنهاه عن ذلك، وهو سيدهم لا شك في ذلك. والجمع بينه حديث: أنا سيد الناس يوم القيامة، أو أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبين بعض الأحاديث التي وردت في هذا المعنى: لا تفضل بين أنبياء الله، وهذا الحديث متفق عليه، وبين حديث: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، هذا الحديث وحديث: أنا سيد الناس يوم القيامة، المراد به لا تفضلوا بينهم تفضيلا يؤدي إلى التنقص من أحدهم، أو حتى لا يؤدي ذلك إلى الغلو والإطراء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي، محمد أي كثير الخصال الحميدة. النبي اشتقاقه مختلف فيه، وهذا لا يتسع المقام لبسطه لأن الشرح كما قلت ميسر جدا، وهو محتمل أن يكون مهموزا أو أن يكون غير مهموز. قيل هو من النبأ بمعنى الخبر، وقيل هو غير مهموز من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض، أي فيه معنى الرفعة، إما أنه مرفوع على غيره صلى الله عليه وسلم بمنزلته وهذا معنى صحيح، وإما أنه رافع من اتبعه. قال على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أن النبي هو ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع من قبله من الرسل. وابن قاسم قال أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه، هذا ما نخالفه فيه. فالرسول والنبي كل منهما مأمور بالبلاغ، دل الدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة، وهذا لا يتسع المقام لبسطه، لكن أذكر دليلا واحدا وهو قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فكل منهما مرسل مأمور بالبلاغ. الرسول مأمور بتبليغ شرع جديد لقوم كفروا، أما النبي فمأمور بتبليغ شرع من قبله من الرسل، ولا يلزم أن يأتي لقوم كفروا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وكل منهما مأمور بالبلاغ. قال: ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف العين، والنبي بدل منه أو عطف بيان عليه. وعلى آله الطاهرين هم كما قاله الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وقيل واختاره النووي، هذه جملة معترضة، إنهم كل مسلم، ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى ويطهركم تطهيرا. الآل في اللغة هم الأتباع، والمراد بهم في هذا الموضع أهل بيته. وقوله وعلى صحابته جمع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أجمعين تأكيد لصحابته. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله سألني بعض الأصدقاء، وهم جمع صديق، يحتمل أن يكونوا أصحابه من أهل العلم أو أن يكونوا بعض تلامذته. وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية، أي يدعو لهم بالحفظ والعناية. أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية اختصار ونهاية الإيجاز يقرب على المتعلم درسه وأسهل على المبتدئ حفظه، وفي نسخة ليقرب على المتعلم درسه، وفي نسخة ثالثة ليقرب على المتعلم درسه، أي ليقرب هذا المختصر على المتعلم درسه بمعنى دراسته، ويسهل على المبتدئ حفظه، هذه نسخة ثالثة. وهذا المتن فيه كثير من الاختلافات، ولم نتعرض إليها قطعا، لكني قد أنبه على بعضها. قال: ويسهل على المبتدئ حفظه ليقرب على المتعلم درسه. هذا في أكثر النسخ، وهكذا في النسخة التي سمعتها على بعض الأشياخ. ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. قال ابن قاسم: أن أعمل مختصرا هو ما قل لفظه وكثر معناه. في الفقه قال: هو لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وهذا الحد شرحته في درس كامل في الشرح الكبير على نظم الورقات، وفي شرح متن أبي شجاع، فلترجعوا إليه. قال: أي على مذهب الإمام الأعظم المجتهد. هذه الكلمة تكسر لسيما في المذهب الشافعي وفي المذهب الحنفي، يقال على أبي حنيفة الإمام الأعظم، وعلى الإمام الشافعي الإمام الأعظم، وهذه لا ينبغي أن تقال. الأعظم لا ينبغي، لأنها توهم بعض العامة أنه أعظم من غيره مطلقا، وهذا تعظيم خاص، أي هو أفضل من غيره في بعض العلوم أو في الفقه أو في شيء من ذلك. أما على سبيل الإطلاق فالإمام الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم نسمع السلف يقولون على أبي بكر الإمام الأعظم، أو عمر الإمام الأعظم. فهذه الألفاظ لا يجوز أن نقولها، لأنها تؤدي إلى الغلو. على مذهب الإمام المجتهد، هذا يكفي. ناصي السنة والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن نافع الشافعي، كذا قال ابن نافع، والصواب شافع، اسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، فهذا خطأ مطبعي. ولد بغزة سنة 50 و100، ومات رحمة الله تعالى عليه ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400. والكلام في الإمام الشافعي لا يمكن أبدا في درس أو درسين، فالإمام الشافعي صنفت فيه مؤلفات في مناقبه وفي فضله وعلمه والثناء عليه، هذا ورد فيه كثير جدا حتى كتب فيه مؤلفات، كمناقب الشافعي للبيهقي ولابن أبي حاتم ولغيرهما. ووصف المصنف مختصره بأوصاف، منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، والغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز وفيهما خلاف. ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه، ويسهل على المبتدئ حفظه، أي استحضاره عن ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات للأحكام الفقهية ومن حصره، أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرهما. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب. قال: فأجبته إلى سؤله في ذلك طالبا للثواب من الله جزاء على تصنيف هذا المختصر. الفعل طلبة فعل متعد ينصب المفعول بنفسه، طالبا للثواب. لو قال طالبا للثواب لكان أولى. لكنه قد يتعدى باللام إذا كان بمعنى رغبة، فأجبته إلى ذلك راغبا للثواب، طالبا هاهنا بمعنى راغب. ولو أراده على بابه لكان الأفصح أن يقول طالبا الثواب، راغبا أي متضرعا إلى الله جل وعلا في إرشادي إلى التوفيق للصواب، أي في إصابة الحق. قال راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر وفي التوفيق للصواب، وهو ضد الخطأ. إنه تعالى على ما يشاء أي يريد قدير أي قادر، وبعباده لطيف خبير أي بأحوال عباده. قال قدير أي قادر على ما يشاء أي ما يريد. لنا هنا وقفتان، الأولى في قوله قدير بمعنى قادر. قدير هذا من أمثلة المبالغة، من قدره يقدره فهو قادر وقدير، فهو من الفعل أو من اسم الفاعل على خلاف بين الصرفيين. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في تقييد القدرة بما يشاءه الله فقط، هذا غلط من المؤلف، وهذا مذهب المعتزلة وبعض أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم. وهذه الكلمة يقولها بعض أهل السنة ولا يريدون بها المعنى الذي يريده الأشاعرة. أولا لابد من أن تعلم أن الله جل وعلا له قدرة، وهذه القدرة شاملة كاملة تتعلق بالموجودات وبالمعدومات، بالممكنات وبالمستحيلات، فالله جل وعلا على كل شيء قدير كما قال في مواضع كثيرة إنه على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. فهو سبحانه على كل شيء قدير سواء شاء وقوعه أو لم يشأ. مثلا قال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فالله جل وعلا قدير على أن يؤمن من في الأرض كلهم جميعا، وهذا لم يقع، وهو قادر عليه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. والله جل وعلا لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها، ومع ذلك قال هو القادر على، فهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. وقد شاء بعضه ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا مما شاءه، فالله جل وعلا قدير على ما وقع وقدير على ما لم يقع، خلافا للمعتزلة والأشاعرة، فهم يقولون هو قدير على ما شاءه، أما ما لم يشاءه فليس عليه بقادر. هذه كلمة خبيثة كذا يقولون. فقول المؤلف إنه على ما يشاء قدير، إن كان على معتقد الأشاعرة فهو أراد بها المعنى الذي ذكرته لك، وإن لم يكن على معتقدهم فيحتمل أنه قالها ولا يريد بها تقييد القدرة بالمشيئة. أما قوله جل وعلا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذه الآية قد يحتج بها. المقيد في هذه الآية بالمشيئة الجمع لا القدرة، أي هو قدير جل وعلا على جمعهم إذا شاء أن يجمعهم، وهذا ما ورد عن السلف قاطبة، ليس معناه أن المشيئة مقيدة بالقدرة، تنبه، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والإرادة عند أهل السنة نوعان، شرعية وكونية. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، أي يحب أن يتوب عليكم ويحب أن يخفف عنكم. وهذه لا يلزم أن تقع، لا يلزم أن يقع المذكور، لأنه لم يرد وقوعه جل وعلا لحكمة، هو يريد أن يتوب علينا، وقد لا يتوب بعض العصاة. أما الإرادة الكونية فهذه بمعنى المشيئة، كما قال تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم، إنما يريد الله ليعذبهم، أي إن كان يشاء أن يغويكم، يشاء أن يعذبهم. وهذه الإرادة التي هي الكونية لا بد من أن تقع، ففرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الكونية تكون فيما يحبه الله ويبغضه، ولا بد فيها من وقوع المراد. الله جل وعلا إذا أراد شيئا كونا فلا بد من أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه لا بد من أن تقع، وتكون فيما يحبه وما لا يحبه. أما الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله جل وعلا، وقد يقع المراد وقد لا يقع. مثلا الله جل وعلا لا يريد الشرك ولا الكفر ولا المعاصي، لا يريدها شرعا، أي لا يحبها، وهي واقعة في كونه جل وعلا بإرادته الكونية، لأنه جل وعلا أرادها كونا، أي شاءها وقضى أن تقع. فليس شيء في الكون واقعا إلا بمشيئته جل وعلا. قوله: وبعباده لطيف خبير، أي وإنه بعباده لطيف خبير. اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور ويعلم ما في الصدور، لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، يعلم ما لطف وما دق، وهو يحسن إلى عباده من حيث لا يعلمون أو يحتسبون. الله لطيف بعباده ويحسن إليهم سبحانه وتعالى سواء علموا أو لم يعلموا، فهو يعلم دقائق الأمور ويحسن إليهم سبحانه وتعالى. هذا معنى اسم الله اللطيف، إنه بعباده لطيف خبير. الخبير العالم بكل شيء، يعلم حقائق الأشياء ودقائقها. اللطيف والخبير اسمان من أسماء الله جل وعلا، وورد مقترنين في مواضع متعددة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وبعباده لطيف خبير، أي بأحوال عباده. والأول مقتبس من قوله تعالى: الله لطيف بعباده، والثاني من قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم، فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول، ويقال: خبرت الشيء أخبره فإنه به خبير، أي عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. أنواع المياه: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. قال ابن قاسم: الكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع، واصطلاحا اسم لجنس من الأحكام. أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس. يقال: الكتاب اسم يجمع بعض المسائل العلمية، أو اسم لجملة من العلم أو من دال العلم مشتمل على مسائل غالبا. والكتاب والباب والفصل بمعنى واحد إذا كان كل واحد منهما وحده، فإذا جمع بين الثلاثة كان الكتاب اسما لجملة من دال العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا، والباب اسم لجملة من دال العلم مشتملة على فصول ومسائل غالبا، والفصل اسم لجملة من دال العلم مشتملة على مسائل غالبا، هذا إذا جمع بينها. قال: والطهارة بفتح الطاء لغة النظافة. الصحيح أن الطهارة في اللغة بمعنى النقاء وليست بمعنى النظافة، وهذا لا يأتينا في هذا المختصر، سبق شرحه في شرح متن أبي شجاع، نبهت على ذلك تفصيلا. وهي في اللغة ضد النجاسة. وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم: فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، أو نقول رفع الحدث وإزالة الخبث، أو ما في معناهما وعلى صورتهما. هذا تعريف بالفعل على سبيل التقريب وليس بالحقيقة، هذا ما اعتمده النووي. فالطهارة رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما، وهذا التعريف لا بد من شرحه حتى تفهم ما هو قادم. رفع حدث، الحدث يراد به وصف اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ما معنى هذا الكلام؟ وصف اعتباري أي وصف معنوي اعتبره الشرع مانعا من الصلاة ونحوها. هذا الوصف الاعتباري ينزل منزلة المحسوس، ولذلك تحصل الطهارة شيئا فشيئا، تغسل عضوا ثم عضوا ثم هكذا حتى تنتهي طهارة كاملة. فهذا وصف اعتباري اعتبره الشرع مانعا من الصلاة، وهو نوعان: أكبر وأصغر، وبعضهم يقسمه إلى ثلاثة أنواع، لكن نسير على التقسيم المشهور: أكبر وأصغر. الأكبر ما أوجب الغسل من حيض أو نفاس أو دماع أو إنزال، والأصغر ما أوجب الوضوء، وهذا سيأتي كله في موضعه. هذا الإطلاق الأول للحدث. إذن الحدث يطلق على الوصف الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء، وصف يعتبره الشرع مانعا من الصلاة. كذلك يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، الأسباب التي تنتهي بها الطهارة تسمى أحداثا. كذلك يطلق على المنع، وهذا سيأتينا في باب نواقض الوضوء. فالامتناع عن الصلاة يسمى حدثا، والأسباب التي تنتقض بها الطهارة كخروج الريح والغائية والبول وغير ذلك هذه أحداث. فالحدث يطلق في المذهب على ثلاثة أشياء: على الأمر الاعتباري، وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على الأمر الاعتباري. والمراد ها هنا في هذا الموضع الأمر الاعتباري، لأن الكلام محصور في التطهير بالماء فلا مطهر غيره كما سيأتينا. إذن الطهارة رفع حدث، عرفت الحدث، أو إزالة نجس، إزالة النجاسة. والنجس مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص كالبول. والنجس ثلاثة أنواع، منه ما هو مغلظ، ومنه ما هو مخفف، ومنه ما هو وسط. فالمغلظ كبول الكلب والخنزير وما تولد منهما، هذا المغلظ. يقابله المخفف كبول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن. ووسط بينهما كبول غير الصبي، ما سوى بول الصبي هذا يكون وسطا، إلا بول الكلب والخنزير لأنه من المغلظ. فالنجس يشمل هذه الثلاثة، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة وسط. ما معنى حيث لا مرخص؟ حيث لا مرخص هذا متعلق بيقوم، يقوم بالأعضاء، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، أي قد يرخص في الصلاة مع وجود الحدث أو مع وجود النجس، كصلاة فاقد الطهورين هذا رخص له في الصلاة مع وجود الحدث لأنه فاقد للماء وللتراب. قد يرخص له مع وجود النجس، كما لو حبس في مكان النجس لا يجد ماء ولا ترابا، فهذا لا يمكنه إزالة النجاسة. فهذا معنى حيث لا مرخص، أي قد يرخص في الصلاة مع وجود الحدث أو النجس. لكن هذا التعريف لا يصدق إلا على الطهارة الواجبة، فزيد فيه أو ما في معناهما ليدخل فيه التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة إلى غير ذلك من نوافل الطهارة. أو ما في معناهما هذا يشمل المستحبات من الطهارة. لماذا زيد؟ لأن هذه الطهارات كلها لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا. الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء لا ترفع حدثا ولا تزيل نجسا. الوضوء حصل بالغسلة الأولى، فالثانية والثالثة لا ينطبق عليها الحد، فزيد أو ما في معناهما وعلى صورتهما. إزالة النجاسة لها ثلاث حالات. الأولى إزالتها من الثوب، كما قال جل وعلا وثيابك فطهر. الثانية إزالتها من المكان، كأن يكون مسجدا أو موضعا للصلاة، كما في قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا تطهير للمكان. كذلك ورد في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فهذا تطهير للمكان. إزالتها من المكان تسمى طهارة، إزالة النجاسة تكون من الثوب أو من المكان. الثالثة إزالتها من على البدن، كأن يكون دم حيض أو نفاس أو بول أو غائط أو مذي. دليل ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها أن تغتسل، قال لها خذي فرصة من مسك أو من مسك فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتبثتها إلي فقلت تتبعي بها آثر الدم. فهذه إزالتها من على البدن. كذلك ما أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا بذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره، هذه إزالتها من على البدن. قد تزال من النعل كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي واللفظ له عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أي نجاسة. وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. فهذه إزالتها من النعل. فقوله أو ما في معناهما وما كان على صورتهما أراد به الطهارة المندوبة. الطهارة فيها تعريفات كثيرة كما قال ابن قاسم، وقد فصلت القول في شرح متن أبي شجاع فارجع إليه. الطهارة من حيث حكمها لها حكمان، قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. فتكون واجبة إذا تعلقت بفعل واجب كالصلوات المفروضات، وتكون مندوبة إذا تعلقت بمندوب كالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء وكالأغسال المسنونة وغير ذلك من نوافل الطهارة. ومن حيث محلها هي نوعان، ظاهرة وباطنة. الظاهرة هي التي نتكلم عليها في الفقه، والباطنة المراد بها طهارة القلب من الشرك والمعاصي كالحسد والحقد والنفاق والرياء إلى غير ذلك من أمراض القلوب. فالقلب له طهارة وهو التوحيد والاتباع، وله نجاسة وهو الشرك كما قال جل وعلا عن الكفار أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد اجتمعت الطهارة الظاهرة مع الباطنة في قوله جل وعلا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن يتطهروا ظاهرا وباطنا. كذلك للطهارة وسائل ومقاصد، وهذا الذي سيأتينا في كتاب الطهارة. وسائلها خمسة أو أربعة. الأول الماء، وهذا أصله المطهرات، لا مطهر غيره على الحقيقة، وسيأتي مزيد كلام في التيمم. الثاني التراب، وهذا يكون عند فقد الماء حقيقة أو حكما، وربما جمع بين الماء والتراب في التطهير كما في غسل الإناء من لعاب الكلب. الوسيلة الثالثة الدباغ، وسيأتي الكلام عليه. الرابعة حجر الاستنجاء، وبعضهم لا يدخله لكنه من الوسائل فنزيده. الخامسة والأخيرة الاستحالة، هذه وسائل الطهارة. أما مقاصدها فأربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. هذا ما سيأتينا في الكلام على كتاب الطهارة. قال: الطهارة بفتح الطاء لغة النظافة، وأما شرعا ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، وهذا التعريف ليس بدقيق، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء. هذا الكلام على قوله كتاب الطهارة. بعد ذلك سأشرع في الكلام على أنواع المياه، وهذا نبدأ فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.